ويتفكرون في سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله ربنا كفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا استجاب لهم ربهم أني لا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حدود